يا شيخ. نعم. حفظك الله. في سؤالها الثاني ناخذه يا شيخ، تقول بأن عندها ولد في من مرحلة المتوسطة والثانوية، له زملاء يتصلون به ويخرج معهم في سفراته وفي سهراته. تقول أنا أتابع هذا الولد خوفا عليه، فآخذ هذه الأخبار وأخبر بها الوالد، هل هذا يعتبر من الغيبة لهذا الولد؟ هذا ليس من الغيبة، يعني كونها تخبر والد الرجل الولد الشاب نعم بما يجري منه وما يجري عليه، هذا من النصيحة لوالده وله أيضا. وعليها إذا رأت من الولد انحرافا أن تبادر بإخبار أبيه حتى يحل تحل المشكلة قبل أن تستفحل فيعجز. ولتنصح ولدها دائما على مصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين صاحبه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مثل الجليس الصالح لحامل المسك، يعني الطيب، إما أن يحليك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير الذي ينفخ النار بكيره، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة.